كالنخله يزهو الصبيح، يا انكرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء. كالنخله يزهو الصبيح، يا انكرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء. يرتفع فوق الأحقاد ويجيب الأحجار بالثمر، ويسمع لحن الأمجاد إن هبت ريح بالخطر. يرتفع فوق الأحقاد ويجيب الأحجار بثمر، يسمع لحن الأمجاد إن هبت ريح بالخطر. كالنخلة يزهو الصغير، ينكرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء. يزداد رسوخا وثبات في البيت في ديار الرب، حتى في شيبته الثمرات تعلن في شباب القلب. يزداد رسوخا وثبات في البيت في ديار الرب، حتى في شيبته الثمرات تعلن فيه شباب القلب. كالنخلة يزهو الصبيح، ينكرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء. ويمين وقت الأعصار إنما غصن لا ينكسر، يفتخر بين الأشجار يتضع بأصوات الثمر. ويميل وقت الأعصار إنما غصن لا ينكسر، يفتخر بين الأشجار يتضع بأصوات الثمر. كالنخلة يزهو الصبيح، كرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء. كالنخلة يزهو الصبيح، ينكرايات خضراء يتأصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء.